الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، البداية في شرح كتاب الجديد، شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل. وهذا الكتاب بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، جعلته شرحا للقواعد التي فصلها وقررها شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، فكتب في كلمات لا تتعدى الخمسة أسطر، وهي جامعة لمنظومة الاستدلال بأركانه الأربعة. وهذا الذي رواه الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي الفقيه الأصولي، المتوفى سنة 458 هجرية، بسنده في كتابه العدة في أصول الفقه. وهذا الرجل الإمام الفقيه الأصولي الحنبلي الذي نقل عنه جل أو كل الحنابلة، وهو فقيه أصولي كبير، نقل عنه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن مفلح وكل هؤلاء. فقال القاضي أبو يعلى: سمعت أخي أبا حازم رحمه الله يقول سمعت أبا نصر أحمد ابن علي ابن عبدوس المعدل بالأهواز، قال سمعت سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني يقول سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول سمعت أبي يقول، وهو الإمام أحمد ابن حنبل. فقال رحمه الله: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمستدل أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن هذه صفته، كما نقل شيخ الإسلام صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، بيّن بالإجماع إجماع أهل السنة والجماعة من هو العالم الرباني، فجعل فيه ثلاث صفات: عالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعامل بما في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومعلم لما في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لكل الناس. فقال: والمستدل أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن هذه صفته، وهو العالم الرباني. فهذا كلام عظيم مكثف مركز فيه أمور الأمر الشرعي في الاستدلال، والراجح من المرجوح، والدال والدليل والمستدل والمبين. فهذا كلام بسيط، كتبت فيه كتابا كبيرا يتخطى 120 صفحة. فقبل أن أبدأ في مقدمة الكتاب، جعلت له مقدمات: الأولى حول قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والأمر الثاني: اتباع الشريعة لا يخالف الاجتهاد، بل هو قسم من أقسامها وأصل عند عدم النصوص. والثالث: جعلتها في هذا الأثر الجليل، وجعلتها افتتاحية، الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. وهذا جعلته في هؤلاء أهل الحل والعقد وأهل العلم، وأتعجل بقراءة هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن الإمام العالم الفقيه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، أنه كان جالسا يوما فغطى رأسه ثم بكى، فقال وقيل له ما يبكيك؟ قال رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا، وما نهوهم عنه انتهوا. فهذا الأثر في غاية القوة والشدة على مكانة أهل العلم، العلماء الربانيون الذين لا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ثم بعد ذلك تكلمت في المسألة الرابعة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ثم بعد ذلك دخلت في مقدمة الكتاب. فأبدأ بالمسألة الأولى، فقلت في أول صفحة من هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وبداية القيل، قلت في الهامش قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. فبداية القيل هذا قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، قال العليم الحكيم في كتابه العظيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال الفقيه الأصولي المفسر الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هجرية في كتابه الجليل من أجل التفاسير التي جمعت مسائل الشريعة في الفقه وأصول الفقه واللغة والتفسير الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى قال القرطبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمشرعة الماء وهي مورد الشاربة شريعة، ومنه الشارع لأنه الطريق إلى القصد، تريد أن تصل إلى المكان المعين تلتزم هذا الشارع وهذا الطريق. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، والجمع شرائع. قال والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها الله لخلقه، فمعنى قوله تعالى جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. وقال ابن عباس على شريعة على هدى من الأمر، وقال قتادة الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض، وقال مقاتل الشريعة البينة والعلة لأنها طريق إلى الحق، وقال الكلبي الشريعة السنة لأن السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته يستن بطريقة من قبله من الأنبياء، كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال ابن زيد الشريعة الدين لأنه طريق النجاة، وقال ابن العربي والأمر يرد في اللغة بمعنيين، أحدهما بمعنى الشأن كقوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، والثاني أحد الأقسام الكلام الذي يقابله النهي أمر ونهي، وكلاهما يصح أن يكون مرادا هاهنا أي في الآية، وتقديره ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينهما في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى، لذلك قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن العربي القاضي المالكي الإمام ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأن الله تعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآية بشريعة، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وهذا صحيح، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. قلت: والراجح عند الأصوليين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وهذا هو الراجح بالدليل عند الأصوليين، وقد فصلت ذلك في كتبي في أصول الفقه. ومن الأدلة على ذلك آيات سورة الأنعام من قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ثم ذكر بقية الأنبياء إلى أن قال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ختم الله هذه الآية الجليلة من سورة الجاثية بعد أن بيّن وفصل معنى الشريعة وبيان اتباعها والتزام أوامرها، فقال: فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ففرق سبحانه بين العلم والجهل وبين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل، وحيث قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأولو الألباب هم أولو العقول السليمة والحكمة والفهم والعلم والإدراك والوعي والبصيرة وصحة القريحة، صحة الاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة. فقال المفسر العالم عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي فاتبعها، أمر وجوب هو وللأمة، فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح. قال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. روى ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وقال ابن حجر رجاله ثقات، وقال النووي إسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى يكون هواه على ما جئت به. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه والأمة من بعده إلى أن يرث الأرض ومن عليها ألا نتبع الأهواء. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي الذين تكون أهواؤهم وأهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه، وهم كل من خالف شريعة الرسول، كل من خالف شريعة الرسول هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: كما قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. قال السعدي في تفسيره: قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له من ذلك من الأسرار والحكم. والذين لا يعلمون هل يستويان؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار والسنة والبدعة والعلم والجهل. إنما يتذكر أولو الألباب وهم أهل العقول الزكية والزاكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه أهواه. انتهى كلامه رحمه الله. الحديث الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية: ويلهمه رشده. فكان مدار دين الإسلام وشريعته قائمة على العلم والاتباع للكتاب والسنة، فإن ملاك الأمر الاتباع، كما قال سفيان بن عيينة فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفق، ملاك الأمر الاتباع. وروى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار، هي الآثار، وذلك الاتباع على أسس علمية وأصوله الشرعية، على أسسه العلمية وأصوله الشرعية. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أي اقتفوا واهتدوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. والعدل هنا الإعراض عن الكتاب والسنة والأخذ بالهوى. وقال أبو عبد الله القرطبي في جامعه قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقالت فرقة: هذا أمر يعم النبي وأمته، وظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه صلى الله عليه وسلم، أي اتبعوا ملة الإسلام وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. قوله قول القرطبي والظاهر أنه أمر لجميع الناس من دونه صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأمور بالبلاغ، ولكن هو عبد ومقدم، وتقدم العبودية على النبوة والرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل بنبيه ورسوله، فهو عبد ومأمور بالأوامر والنواهي. فقال هنا: والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه، أي اتبعوا ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما نزل عليه جبريل وهو صبي وشق صدره وأخرج جزء الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة فهو على الفطرة وعلى الإسلام، وهذا حديث ثابت في الصحيح، فالأمر متمكن من القول ولا خلاف في ذلك. هذا ما فعله جبريل عليه السلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: أي اتبعوا ملة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقوله تعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء، فقوله من دونه من غيره، والهاء تعود على الرب سبحانه وتعالى. والقاعدة الكلية المجمع عليها في علم اللغة عند الأصوليين والفقهاء، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والمعنى لا تعبدوا معه غيره، ولا تتخذوا من من عدل عن دين الله وليا، وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياؤه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وحديث البخاري ومسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية للبخاري من حديث عمر: ومن نفسه. وروى عن مالك بن دينار أنه قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي ولا تطلبوا من دونه أولياء. انتهى كلام القرطبي. وقال السعدي في تفسيره: خاطب الله العباد وألفتهم إلى الكتاب القرآن فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو من ربكم الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق قليلا ما تذكرون، فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة فلما آثرتم الضار على النافع والعدو على المولى الولي والعدو على الولي. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: لقد بدأت كتابي هذا بذلك التأصيل الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية، هو اتباع ما أنزل الله إلينا، ولا يستقيم ذلك إلا ببيان الرسول الذي أرسله الله إلى هذه الأمة الأمية لقيام الحجة على الخلق أجمعين، وذلك من خلال السنن المحمدية وما كان من سنن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وما يلحقها من اجتهادهم الذي أسس على الأصلين الكتاب والسنة، فألحقت بذلك ما سنيت به الكلام للتمام والتفصيل توطئة لما سيكون من المسائل في بحث هذا، وختمت هذه الفقرة وهذا الفصل بعد أن قلت قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فجعلت هذا آخر الكلام، لأن اتباع الشريعة منه أمور أخرى، ليس الكتاب والسنة والإجماع فحسب، فثنيت هذا بالفصل الذي ألحقته به وأبدأ به في الدرس الثاني بإذن الله تعالى، وهو اتباع الشريعة لا يخالف الاجتهاد، بل هو قسم من أقسامها، من أقسام الشريعة، وأصل عند عدم النصوص، ونرجئه إلى المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.